الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، سبق أن وقف الحديث في علم البلاغة في برنامج بلاغة اللغة عند علم البيان ومباحثه التي تشمل التشبيه والمجاز والكناية. والليلة إن شاء الله تعالى أواصل الحديث حول علم بلاغة اللغة أو بلاغة القرآن الكريم. وقد عرفنا سابقا أن علوم البلاغة تشمل علم البيان، علم المعاني، علم البديع. وعلم البيان كما عرفنا هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في صور مختلفة في وضوح الدلالة. وهذا العلم له مباحث، وهي التشبيه والمجاز والكناية، وسيأتي تفصيل ذلك. العلم الثاني وهو علم المعاني، وهذا العلم هو علم يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هو علم يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وهذا العلم له مباحث خاصة به، ومن هذه المباحث أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، الفصل والوصل، الإسناد الخبري، الإنشاء، إلى غير ذلك من المباحث. وهناك علم ثالث يسمى علم البديع، وهو علم يبحث في تزيين اللفظ بعد مراعاة وضوح الدلالة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهذا العلم، أعني علم البديع، يختص بتزيين اللفظ أو بتزيين المعنى، ولذلك يشتمل على أمرين: محسنات بديعية تتعلق بالمعنى، ومحسنات بديعية تتعلق باللفظ. ومن مباحث هذا العلم التي يبحث فيها الجناس، التورية، السجع، المقابلة، مراعاة النظير، أسلوب الحكيم، إلى غير ذلك من المباحث الطويلة الكثيرة التي تتعلق بعلم البديع. وقد سبق أن عرفنا معنى التشبيه وأن أركانه أربعة: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. وقبل أن أواصل الحديث حول مبحث التشبيه، أود أن أفرق أولا بين الفصاحة والبلاغة. الفصاحة كلمة تعني البيان وتعني الوضوح، يقال أفصح فلان عما في نفسه، أي أوضح وبين وأظهر. يقول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. ويقال رجل فصيح أي بليغ، ولسان فصيح أي طلق ينطلق بالكلام. ويقال أعجمي فصيح أي لا يلحن في اللغة التي أجادها. وأما البلاغة، فالبلاغة تعني البلوغ أي الوصول إلى الشيء. يقال بلغ مكان كذا أي وصل إليه. يقول الله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. ويقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكلمة البلاغة من البلوغ أي الوصول إلى الشيء، وكل ما هو مشتق من هذه الكلمة البلاغة تعني الوصول. حكمة بالغة أي حكمة وصلت إلى النفوس أو وصلت إلى منتهاها في القوة والحسن والجمال. وأما تعريف البلاغة بالمعنى البلاغي فقال بعضهم البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز، وقال بعضهم البلاغة قلة الحصر والجراءة على البشر، قلة الحصر أي قلة العي في الكلام. وقال بعضهم الكلام البليغ هو الذي تبلغ به المعنى قلب السامع لتمكنه في نفسه، لتمكنه في نفسك، أن تبلغ بالمعنى قلب السامع لتمكنه في نفسه، لتمكنه في نفسك. فأنت مقتنع بالكلام أولا، فلما اقتنعت بالكلام تستطيع أن تقنع غيرك به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقال بعض الأعراب الكلام البليغ هو ما قل مجازه، هو ما قل مجازه وحسن إيجازه، وحسن إيجازه وكثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه. الكلام البليغ هو ما قل مجازه وحسن إيجازه وكثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه. وقيل البلاغة والفصاحة معناهما واحد، وقيل الفصاحة تتعلق باللفظ، وأما البلاغة فتتعلق بالمعنى. وقيل إن البلاغة أن يتسابق اللفظ مع المعنى، بحيث لا يكون اللفظ أسبق إلى النفس من المعنى إلى القلب. ومن هنا فيمكن أن يقال إن البلاغة أخص من الفصاحة، فكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ. وقال كثير من البلاغيين إن الفصاحة والبلاغة بمعنى واحد. وهذه الفصاحة والبلاغة تأتي في مقدمة علم المعاني، فهناك ما يسمى بفصاحة المفرد وما يسمى بفصاحة الكلام، وسيأتي تفصيل ذلك تباعا إن شاء الله تعالى. أعود إلى ما كان يتعلق بالتشبيه مرة أخرى، فقد عرفنا أن علم البيان أن يكون هناك معنى، وهذا المعنى نعبر عنه بأكثر من تعبير وبأكثر من أسلوب. فمثلا إذا قيل هذا رجل شجاع، لو أردت أن أعبر عنه بأسلوب تشبيه أقول هذا الرجل كالأسد، لو أردت أن أعبر عنه بأسلوب فيه مجاز أقول رأيت أسدا، لو أردت أن أعبر عنه بأسلوب فيه كناية أقول هذا الرجل أخو حرب. وفي هذه الصور الثلاثة، وفي هذه الصور الثلاث نرى أن المعنى فيها واحد، ولكن التعبير والأسلوب والصورة مختلفة. وأركان التشبيه كما عرفنا هي المشبه، وهو المعنى أو الشيء الذي نريد أن نلحقه بشيء آخر، الطرف الأول. المشبه به وهو ما يلحق به أداة التشبيه، وهذه لا بد منها، وإما أن تكون ظاهرة أو مقدرة. وجه الشبه وهو المعنى الذي أردت إلحاق الأمر الأول بالأمر الثاني فيه، والتشبيه كما عرف هو إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بينهما بأداة من أدوات التشبيه. فأركان التشبيه هي المشبه، وهذا هو الطرف الأول، المشبه به وهذا هو الطرف الثاني، أداة التشبيه وهذه لا بد منها إما ظاهرة وإما مقدرة، وجه الشبه وهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان، والذي قصد إلحاق الأمر الأول بالأمر الثاني فيه. ثم بعد ذلك هذه الأمور أو هذا التشبيه له أقسام متعددة مختلفة، وقبل أن نبحث في هذه الأقسام ونعرف فحواها من خلال علم البلاغة، تعالوا لنتأمل بعض الأمثلة وبعض النماذج من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة، وهذا في يوم القيامة كما بينت الآيات قبل ذلك. تحسبها جامدة أي تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي تمر مر السحاب أي تتحرك كما يتحرك السحاب المحمل ببخار الماء. صنع الله أي هذا صنع الله سبحانه وتعالى. هذه الجبال في يوم القيامة تصير كأنها سحاب، كأنها غبار، كأنها هباء، وهي تمر بمراحل، ومن هذه المراحل الاندكاك، كما في قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الاندكاك أن تدك الجبال مع صلابتها وقوتها وشدتها، فهي أصلب شيء على وجه الأرض، أصلب من الأرض نفسها، ومع ذلك ستدك. ومنها أنها ستصير منسوفة، ستنسف. يقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ومنها أنها ستصير هباء بأن تكون لا شيء. يقول الله تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. والسراب هو ما يتراءى للناظر من بعيد عندما يرى الأرض لامعة كأنه يرى فوقها ماء، فإذا به عندما يذهب إلى هذا المكان الذي يريد أن يسرب منه فلا يرى ماء. يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالجبال تمر بمراحل، منها هذه المراحل ستكون هباء منثورا، ستكون كالسراب أي لا شيء. يقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، أي وهي تمر مرا كمر السحاب. فهذا التشبيه في قوله تعالى: وهي تمر مر السحاب. وأركان التشبيه هي في هذه الآية: مرور الجبال وهي تمر مرا، مرور الجبال هذا هو المشبه، المشبه به مرور السحاب. أداة التشبيه مقدرة أي وهي تمر مرا كمر السحاب. ووجه الشبه الحركة السريعة أو الحركة الشديدة. يقول الله تعالى: وهي تمر مر السحاب. أركان التشبيه مرة أخرى: المشبه مرور الجبال أي حركتها وسعيها، المشبه به مرور السحاب. أداة التشبيه مقدرة وهي قد تظهر وقد تقدر، والمقدر كالموجود. وجه الشبه شدة المرور أو المرور الشديد في كل، أو شدة الحركة في كل. فالجبال تتحرك وتمر، تتحرك كما يتحرك السحاب المحمل ببخار الماء. يقول الله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. والحديث عن بعض نعيم الجنة، نسأل الله أن يدخلنا جنة ونعيما. وعندهم أي عند أهل الجنة، أي من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة، الحور العين. وعندهم قاصرات الطرف، الطرف هو العين، أما الطرف بفتح الراء فهو آخر الشيء. الطرف بسكون الراء العين، يقول الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أما طرف الشيء فهو آخره. وعندهم قاصرات الطرف، أي حابسات الطرف أي العين، أي الحور العين قصرن أبصارهن على أزواجهن، فلا ينظرن إلا إليهم، لا ينظرون إلا إلى أزواجهم من شدة حبهن لهم. وعندهم قاصرات الطرف، أي يحبسن أبصارهن ويحبسن أنظارهن على أزواجهن فقط. عين، كلمة عين هذه تفيد أن العيون متسعة، أي نجل جمع نجلاء، والنجلاء هي التي اتسعت عينها مع جمال فيها، فقد تتسع العين ويكون فيها قبح، لكن المراد هنا أن العين أي هن أي الحور العين عيونهن متسعة مع شدة جمال، والجنة فيها كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح الإسناد: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وهذا هو التشبيه في هذه الآية في سورة الصافات، كأنهن بيض مكنون. فالمشبه هنا الضمير في كأنهن، الضمير في كأنهن العائد إلى الحور العين، وأداة التشبيه كما نرى هي كأن، فالضمير في كأنهن هذا هو المشبه، والبيض المكنون هذا هو المشبه به، والبيض جمع بيضة، والمراد بالبيض هنا بيض النعام، لا بيض الدجاج ولا بيض غيره من الطيور، إنما المراد بيض النعام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن العرب معروف أنهم يشبهون النساء الجميلات ببيض النعام، لما في بيض النعام من الجمال، فبيض النعام لونه أبيض مشرب بصفرة، أي أبيض يختلط بصفرة وفيه لمعان. ومن عادة العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام أنهم إذا شبهوا المرأة بالبيض أو بالبيضة فإنما يقصدون بيض النعام لجماله وحسن منظره. والمرأة إذا كانت بهذا الشكل، أي إذا كان لونها أبيض مشربا بصفرة، فهذا اللون يعد أجمل الألوان بالنسبة للنساء عند العرب، وإلا فعند العجم أو عند الأوروبيين أجمل الألوان عندهم ما كان أبيض مشربا بحمرة، فالأنظار تختلف، كما قال أحد الشعراء: رب سوداء وهي بيضاء معنى، نافس المسك في اسمها الكافور، مثل حب العيون يحسبه الناس سوادا وإنما هو نور. فهذا الشاعر يحسن السود، وهذه وجهة نظر، ويقول آخر: يا مغرما بالسود ما أنا فيهم لك متبع، لكن على حب الحسان البيض قلبي قد طبع. وهذا الشاعر يحسن البيض، وهذه أيضا وجهة نظر، ولكن العرب بصفة عامة يعدون المرأة التي لونها أصفر، التي لونها أبيض مشرب بصفرة، هذه أجمل الألوان في النساء. أما في أوروبا أو في بعض الشعوب الأخرى من العجم فإنهم يعدون المرأة التي لونها أبيض مشرب بحمرة هي أجمل النساء من وجهة نظرهم. يقول الله تعالى: كأنهن بيض مكنون، أي بيض مصون محفوظ، لأن بيض النعام يوضع عليه الريش فلا يصيبه غبار ولا يصيبه أذى، وهذا هو السر في تشبيه الحور العين بالبيض المكنون، فقد شبه الحور العين بالبيض المكنون، وذلك في وجه وهو الصيانة والحفظ. فأركان التشبيه في الآية هي كالآتي: المشبه الضمير في كأنهن العائد على الحور العين، المشبه به البيض المكنون أي المصون المحفوظ، أداة التشبيه الكاف، أداة التشبيه كأن، وجه الشبه الحفظ والصيانة، الحفظ والصيانة مع الجمال والحسن، الحفظ والصيانة مع الجمال والحسن. وهذا الجمال والحسن يؤخذ من أن الحديث عن الحور العين وما أجملهن، ومن أنهن شبهن ببيض النعام، وبيض النعام من أجمل البيض أو من أجمل بيض الطيور. هذه آية بيّنت تشبيها من التشبيهات القرآنية. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، وفي رواية وإنها مثل المسلم، فخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع الناس في شجر البوادي، فقال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، أي استحيا أن يجيب عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الصحابة خبرنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. إذن الذي أجاب عن السؤال إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي أي الصحراء، أي فقال بعض الصحابة هي كذا هي كذا هي كذا، ولم يقل أحد هي النخلة. تحييت أي استحيا أن يجيب عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال فرأيت في القوم أبا بكر وعمر، أو فقلت في القوم أبو بكر وعمر، أي استحيا أن يجيب عن السؤال لأنه رأى كبار الصحابة يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب جم رفيع تعلمه من أبيه عمر بن الخطاب، ومن قبل تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الصحابة خبرنا ما هي يا رسول الله، وهذا يدل على أن الصحابة لم يجيبوا عن السؤال، وأجابوا بإجابات ليست مطابقة للواقع أو ليست هي الإجابة الصحيحة عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا خبرنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. وهذا الحديث أيها المشاهدون الكرام اشتمل على تشبيه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنها مثل المسلم. وأركان التشبيه في هذا الحديث الشريف هي الضمير في إنها العائد إلى الشجرة أي النخلة مشبه، وإنها أي وإن هذه الشجرة التي أجيب عن السؤال بعد ذلك بأنها هي النخلة، هذه الشجرة هي النخلة، فالمشبه الضمير في إنها العائد إلى الشجرة، أو المشبه هو النخلة، يمكن أن يقال المشبه هو النخلة. وإنها مثل المسلم، المشبه به هو المسلم، وأداة التشبيه مثل. ووجه الشبه عظم النفع، وجه الشبه عظم النفع أو كثرة الفوائد. والنخلة لا يسقط لها ورق، لا يسقط ورقها مثل بقية الأشجار. إذا وقفت بجوار شجرة من الشجر العادي ترى الأوراق تتساقط، أما النخلة فمن النادر جدا أن ترى ورقة من ورقها تسقط، فالنخلة لا يسقط ورقها. وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، فالمؤمن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يستجيب دعاءه. ويمكن أن يقال إن وجه الشبه هو عظم النفع، لأن المؤمن أينما وقع نفع، فهو يدعو إلى الله عز وجل ويتوجه بالنصيحة إلى كل من يراه، فحيثما حل تراه نافعا بأقواله وبأفعاله وحتى بحركاته وسكناته، لأنه يمتثل أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالمؤمن نافع في كل مكان، نافع في كلامه، نافع في أقواله، نافع في أفعاله، نافع في حركاته وفي سكناته. كذلك النخلة من أنفع الأشجار على الإطلاق، فالنخلة كل شيء فيها نافع. البلح نأخذه فنأكله، والنوى يؤتى به فيطحن ليكون علفا للحيوان، وورق النخلة يؤخذ لتصنع منه الأوعية التي توضع فيها الأشياء أو يوضع فيها المتاع، وجريد النخل يؤتى به فنصنع منه بعض الأوعية التي نضع فيها الطيور وما يسمى بالأقفاص. والنخلة نفسها، يمكن أن تستخدم أعمدة أو أن تستخدم قنطرة يصل من خلالها الإنسان من شاطئ إلى شاطئ آخر فوق البحر. وليف النخل يستخدم في الأحبال، وجمار النخل نفسه يؤكل. ولذلك في هذا الحديث في بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدي إليه جمار نخل، ثم سأل هذا السؤال الذي يتعلق بالنخلة، فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فخبروني ما هي، إلى آخر الحديث. ففهم ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النخلة، ولذا قال: فاستحييت. وفي بعض الروايات: فوقع في نفسي أنها النخلة. وفي بعض الروايات أنه لما عاد مع أبيه عمر بن الخطاب كان يحدثه عن الحديث في الطريق، فقال له: يا أبتاه، لقد وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقال أبوه عمر رضي الله عنه: قال: لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا وكذا. وقيل إنه قال: لكان أحب إلي من حمر النعم، ويقصد بحمر النعم الإبل الحمر، حمر جمع أحمر، وأما حمر بضم الميم فهي جمع حمار. يقول الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمنى وكان يشتاق وكان يحب، وكانت تتوق نفسه أن يجيب ابنه عبد الله عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لينال منزلة عالية رفيعة ومكانة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال له: لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. فالنخلة أيها المشاهدون الكرام كل شيء فيها نافع، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والنخيل نوعان: نخيل الزيت ونخيل التمر. نخيل التمر وهو ما يزرع عندنا في بلادنا أو في البلاد العربية، والذي نأخذ منه التمر ونأخذ منه البلح، هذا هو نخيل التمر، وكل شيء يخرج منه نافع. وهناك ما يسمى بنخيل الزيت، وهو ما يسمى بجوز الهند، وهذا الشجر يشبه النخل أيضا، لكنه لا يثمر بلحا إنما يثمر شيئا آخر. ومن العجائب والغرائب حول هذا النوع من النخيل ألا وهو نخيل الزيت، أن رجلا في صحراء مر برجل في خيمة فسأله عدة أسئلة تتعلق بهذه الشجرة ألا وهي شجرة نخيل الزيت، فقال له: أيها الرجل، من أين صنعت هذه الخيمة أو هذا البيت؟ قال: من هذه الشجرة. فقال له: ومن أين هذه الأعمدة التي أراها في الخيمة؟ قال له: من هذه الشجرة. ثم سأله وقال له: ومن أين هذه الحبال؟ قال له: من هذه الشجرة. ثم قال له: من أين ثيابك هذا؟ قال: من هذه الشجرة. أسئلة كثيرة، كلما سأله سؤالا قال: من هذه الشجرة. ثم جاء صاحب الخيمة بطعام لهذا الضيف فأكل، فاستساغ الطعام ورآه طعاما لذيذا، فعجب من ذلك وقال: من أين هذا الطعام وأنا لا أرى حولك أحدا؟ فقال: هذا الطعام من هذه الشجرة. ثم جاء له بشراب فشرب، فقال له: من أين هذا الشراب؟ من هذه الشجرة. جاء له بخمر فشرب خمرة، من أين هذه الخمر؟ قال: من هذه الشجرة. ثم لما أراد الرجل أن ينصرف ومشى قليلا، نادى عليه صاحب الخيمة وقال له: انتظر انتظر حتى تكتب لي عنوانك. قال: كيف أكتب؟ قال: انتظر. فجاء له بقلم ومداد وورق، ثم أخذ يكتب. فقال له: عجبا لك أيها الرجل، من أين هذا الورق؟ من هذه الشجرة. ومن أين هذا المداد؟ من هذه الشجرة. ومن أين هذا القلم؟ من هذه الشجرة. فقال له: عجبا لشجرة يخرج منها هذا كله. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من فصاحته وبلاغته وبيانه التي بلغت الذروة، فهو أفصح الناس على الإطلاق وأبين الناس وأبلغ الناس، إنما شبه المسلم بالنخلة، فقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم، كل شيء فيها نافع، فنفعها كثير وفوائدها عظيمة. كذلك المسلم إذا حل في مكان أو أجر في مكان فنفعه عظيم وفوائده عظيمة. وأركان التشبيه في هذا الحديث هي: المشبه الضمير العائد إلى الشجرة، وهذا الضمير يعود إلى الشجرة يعني النخلة. المشبه به المسلم، أداة التشبيه كلمة مثل، وستأتي مباحث عن أدوات التشبيه فهي أنواع. وجه الشبه عظم النفع، فالنفع عظيم في النخيل كما أن النفع عظيم في المسلم. فهذا نموذج من النماذج التي تبين لنا ركنا أو أركان تشبيه من التشبيهات التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا مدى فصاحة وبلاغة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره النخلة بالذات، وتشبيه النخلة بالمسلم، لا تشبيه المسلم بالنخلة، إنما شبه النخلة بالمسلم، قال: وإنها مثل المسلم. فعظم النفع في المسلم كأنه أعظم من النفع في النخلة، لأن وجه الشبه يكون أعظم ويكون أشد وأبين وأوضح وأقوى في المشبه به من المشبه. ولذلك لم يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة، إنما شبه النخلة بالمسلم. فهذا يدل على أن عظم النفع في المسلم أشد وأعظم وأقوى من عظم النفع في النخلة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر، هذا الكلام الذي سيأتي بعد ذلك لابن عمر، أما الكلام السابق فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أقول مرة أخرى هذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر: وخذ من صحتك. ثم قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا الحديث أيها المشاهدون الكرام معناه أنه يحثنا على ألا نركن إلى الدنيا وألا نتكالب عليها، فالدنيا عارية مستردة، بل الدنيا وكل ما فيها إنما الدنيا عوار والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. فهذه الدنيا إن الإنسان يعيش فيها أو إن الإنسان يأخذ منها بمقدار حياته فيها فقط. والله تبارك وتعالى يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ويقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمال والبنون قد يشغلان الإنسان عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدث ذلك فإن الإنسان يخشى عليه أن يكون داخلا في سلك الخاسرين. يقول الله تعالى في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والدنيا كما قال أحد الشعراء هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. وقال آخر هي الدار ما الأنفاس إلا نهائب لديها وما الأجسام إلا عقائر، إذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد فإحسانها سيف على الناس جائر. ترب الفتى أي تربيه، ترب الفتى حتى إذا تم أمره دهته أي فاجأته كما رب البهيمة جازر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا في هذا الحديث، بل كما قال في حديث آخر صحيح فوالله ما الدنيا أخشى علي، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا يخشى علينا الفقر، لا يخشى علينا قلة المال. قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافسون فيها كما تنافس فيها السابقون، فتهلككم كما أهلكتهم. فما أكثر الآيات والأحاديث التي تحذرنا من التكالب على الدنيا ومن تعلق القلب بها. كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب. الغريب إذا نزل بلدا ما لا يفكر في الإقامة إنما يفكر في الرحيل. لو أن رجلا غريبا ذهب ليشتري شيئا مثلا من قرية ما أو من مكان ما من مركز أو من محافظة، إنما يذهب وقتا قصيرا، فإذا ما اشترى ما يريد أن يشتريه عاد إلى وطنه الذي يمكث فيه والذي يقطن فيه. لو أراد رجل مثلا يذهب إلى محافظة دمياط ليشتري بعض الموبيليا من هناك فإنه لا يبقى هناك إلا ساعات معدودات، فإذا ما اشترى ما أراد أن يشتريه عاد إلى محافظته بل إلى قريته التي يسكن فيها. فالغريب في أي مكان لا ينوي الإقامة في المكان، إنما يذهب ويفكر في وقت الرجوع أو في وقت الرحيل أو في وقت العودة إلى وطنه الأصلي أو إلى مكانه الذي يسكن فيه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الخطاب موجه إلى ابن عمر بل موجه إلينا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بمنكبي ابن عمر، قال ابن عمر أخذ بمنكبي، والمنكب هو مجتمع العضد مع الكتف، هذا المكان، أخذ بمنكبيه فأمسك بمنكبيه أو أمسك بمنكبه، في رواية بمنكبي أي بمنكب واحد، كأنه وضع يده على كتفه ثم أخذ ينصحه ويقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم قال ابن عمر تعليقا على هذا الحديث أو توضيحا له، هذا التوضيح الذي نحتاجه لفهم هذا الحديث، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تفكر في طول المقام. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذا جاء عليك المساء فلا تنتظر أنك ستصبح حيا، بل ربما تموت في هذا المساء. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا جاء عليك الصباح فلا تؤمل أنك ستعيش إلى آخر النهار. غر جهولا أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وما بقاء آخر قد غاب عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. فالإنسان لا يدري متى يموت ولا أين يموت ولا كيف يموت، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الحديث مليء بالعظات ومليء بالعبر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي أو عابر طريق. الذي يعبر الطريق إنه لا يعبر الطريق ببطء إنما بسرعة، وبخاصة إذا كان طريقا سريعا تمر عليه السيارات السريعة، فإنه يرقب السيارات، فإذا ما قلت السيارات نراه يسرع حتى يصل إلى الناحية الأخرى. حتى ولو كان الطريق خاليا ومعروف أن هذا الطريق تسير عليه السيارات ولا يجد سيارة، فإنه إذا أراد أن يعبر إلى الناحية الأخرى لا يتوقف في الطريق إلا لحظات أو دقائق معدودات، لا يتوقف في الطريق إلا لحظات أو دقائق معدودات. هكذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نؤمل في الدنيا، وأن نعلم علم اليقين أن حياتنا في الدنيا ما هي إلا كعبور رجل الطريق، أو كغريب حل في مكان وبعد ذلك سيرحل منه عن قريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أن أي مسلم قرأ هذا الحديث وتأمله بعقله وفكره وقلبه لا تغيرت حاله على الإطلاق وعلى الفور. وإذا كان قلبه متعلقا بالدنيا سيقل تعلقه بالدنيا على الأقل إن لم ينعدم هذا التعلق. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا ما أردت أن تستخرج أخي المسلم أركان التشبيه من هذا الحديث الشريف الذي يدل دلالة واضحة بينة ظاهرة على فصاحة وبلاغة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فطانته، هذا الحديث إذا ما تأملته سترى فيه كثيرا من العظات والعبر. كن في الدنيا كأنك غريب. أركان التشبيه هي الضمير في كأنك، أي الكاف الثانية هي المشبه، والخطاب هنا لابن عمر، ولكن الكلام عام، فليس الكلام موجها لابن عمر فقط، إنما هذا الكلام موجه إلينا أيضا بالدرجة الأولى. فالنصيحة هذه عامة للمسلمين جميعا. كن في الدنيا كأنك غريب. كأنك بها كافان، الكاف الأولى هي كاف كأن، وكأن هي أداة التشبيه، والكاف الثانية هي الضمير الذي هو المشبه والذي يعود إلى المخاطب، والمخاطب هنا هو ابن عمر أو أي مخاطب أو أي رجل يصلح للخطاب. فإذا ما نطقت هذا الحديث وقلته أمام إنسان فإن المشبه هو الكاف الذي يعود، أو هذا الضمير الذي يعود إلى من تخاطبه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أنك توجهت بهذا الحديث إلى أخيك المسلم فقلت له كن في الدنيا كأنك غريب، فأنت تقتبس الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب، فأنت تخاطب من أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب ابن عمر، لكن الكلام عام لنا جميعا. فالمشبه هو الضمير في كأنك، أي الكاف الثانية التي بعد حرف النون، الضمير في كأنك العائد إلى ابن عمر رضي الله عنهما، أو العائد إلى أي مخاطب. المشبه به أمران، الأمر الأول الغريب، الأمر الثاني عابر السبيل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب، أي اجعل نفسك كالغريب أو كعابر السبيل. فالمشبه به هو الغريب أو عابر السبيل. إذن المشبه واحد فقط، أما المشبه به فهو أمران، وقد يشبه الشيء بأكثر من شيء، وسيأتي هذا تفصيلا تباعا إن شاء الله تعالى. أداة التشبيه هي كأن، وكأن أبلغ في التشبيه من الكاف، وكأن لها مواقع، والكاف أيضا لها مواقع، سيأتي الكلام عنهما وعن غيرهما من أدوات التشبيه. أداة التشبيه كأن. المشبه هو الضمير في كأنك، أي الكاف الثانية بعد النون التي بعد النون، العائد إلى ابن عمر أو إلى كل مخاطب بهذا الحديث. المشبه به الغريب أو عابر السبيل، كأن أداة التشبيه. أما وجه الشبه فهو عدم الإقامة أو عدم التعلق، يمكن أن يقال عدم الإقامة أو عدم التعلق، أو سرعة الحركة، يمكن سرعة الحركة بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعبر طريقا فإنه يسرع، والإنسان في هذه الدنيا كأنه يسرع ويتجه إلى آخرته، أي إلى نهاية أجله، كأن أجله سينتهي عما قريب، أو ابتدأت حياته، وإذا ما ابتدأت الحياة فالذي ينتظر نهايتها. الإنسان بمجرد خروجه من بطن أمه ابتدأت حياته على وجه الأرض، والذي بعد ذلك أنه ينتظر يوم وفاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا الحديث الشريف أيها المشاهدون الكرام بين لنا أمرا عظيما، وهو أنه ما ينبغي أبدا أن تتعلق قلوبنا بالدنيا، أن تتعلق قلوبنا بالملذات أو بالشهوات أو بالرغبات، إنما ينبغي أن تكون قلوبنا مشغولة بذكر الله سبحانه وتعالى، أن تكون قلوبنا مشغولة بذكر الله عز وجل، متعلقة بالمساجد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ومعنى أن الرجل يتعلق قلبه بالمساجد أي يتعلق قلبه بالصلاة، لأن المسجد فيه الصلاة، يتعلق قلبه بقراءة القرآن، لأن المسجد يقرأ فيه القرآن، يتعلق قلبه بالذكر والتسبيح والتكبير والتهليل، لأن المسجد أيضا فيه ذلك، يتعلق قلبه بسماع دروس العلم، لأن المسجد أيضا فيه ذلك، يتعلق قلبه بالاعتكاف، لأن المسجد يعتكف فيه. فمعنى قلبه معلق بالمساجد أي يتعلق قلبه بما يفعل في المساجد من صلاة وقراءة للقرآن وذكر وتسبيح وتهليل وغير ذلك. فالقلوب ما ينبغي أبدا أن نجعلها تتعلق بالدنيا، وأن نجعلها تتكالب على الدنيا وتحرص على الدنيا، فالدنيا زائلة، الدنيا زائلة. يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تعالوا بعد ذلك لنتأمل في بعض أقسام التشبيه. التشبيه ينقسم أقساما مختلفة من ناحية طرفيه، أي المشبه والمشبه به، ومن ناحية الأداة، ومن ناحية الوجه. فهناك أقسام تتعلق بطرفي التشبيه، وهناك أقسام تتعلق بأدوات التشبيه، وهناك أقسام تتعلق بوجه الشبه. وقد عرفنا أن أركان التشبيه أربعة: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. المشبه والمشبه به هما الطرفان، المشبه والمشبه به هما طرفا التشبيه، وهناك الأداة وهناك وجه الشبه. هناك تشبيه الحسي بالحسي. وما معنى المحسوس؟ المحسوس يقابله المعقول. المحسوس هو ما يدرك بإحدى الحواس الخمس، أي ما يرى بالعين أو يلمس باليد أو يشم بالأنف أو يسمع بالأذن أو يتذوق باللسان. فأي شيء يدرك بهذه الحواس الخمس يطلق عليه حسي. فما تراه بعينك، وما تسمعه بأذنك، وما تلمسه بيدك، وما تسمه بأنفك وما تتذوقه بلسانك. هناك تذوق باللسان حسي، وهناك تذوق بالقلب معنوي، وهذا شيء آخر، هناك ما يسمى بحاسة التذوق الأدبي، بمعنى أن الإنسان قد يسمع آية من كتاب الله عز وجل، أو يسمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمع بيتا من الشعر، أو يسمع نصا أو مقولة قالها أحد العرب، فتراه يطرب لهذا النص الذي سمعه، وكأنه يحس بأنه يأكل حلاوة أو يشرب عسلا، وهذا إحساس داخلي يسمى بالتذوق الأدبي. والتذوق الأدبي حاسة معنوية، فهي خارجة عن نطاق الحواس أو الأشياء المحسوسة بالحواس الخمس. فما تسمعه بأذنك، وما تراه بعينك، وما تلمسه بيدك، فتقول هذا ناعم مثلا، هذا خشن، أو هذا الصوت عال، هذا الصوت مرتفع، وما تراه بعينك هذا جميل، هذا قبيح، هذا أبيض، هذا أحمر، وما تتذوقه بلسانك، وما تشمه بأنفك، هذه الأشياء يطلق عليها أشياء محسوسة. وما على ذلك فهو معقول، الأشياء المعقولة هي التي تدرك بالعقل المحض أو تدرك بالقلب. فمثلا الشجاعة، الشجاعة أمر معنوي، لأنك لا ترى الشجاعة ذاتها، إنما ترى أسبابها، أو ترى الرجل الذي يتصف بالشجاعة. فالشجاعة صفة مغروسة في الشجاع، لا يمكن أبدا أن تنفصم عنه أو أن تنفصل عنه. العلم أيضا، العلم شيء معنوي، لا يمكن أبدا أن ينفصل عن الإنسان، ولذلك العلم في الإنسان أي في قلبه أو في صدره، هذا العلم أينما ذهب الإنسان فهو معه، فلا يستعار من الإنسان، إنما العلم يعرف من خلال السماع. فأنت ترى الرجل العالم ولا ترى العلم ذاته، ولذلك لا يقولن أحد أبدا إنني يمكن أن أستعير العلم الذي عند فلان فآخذه وأذهب لألقي به محاضرة في مكان ما ثم آتي لأرده إليه مرة أخرى. أو يقول قائل مثلا إنني سأستعير الشجاعة من فلان وذلك لأحارب بها في مكان ما ثم أرده إليها ثم أردها إليه مرة أخرى. فالشجاعة أمر معنوي والعلم أمر معنوي، الحسن أيضا أمر معنوي. ونسي الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال علمي معي حيثما يممت ينفعني، علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، فإن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، فإن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. وفي الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعالم الذي يموت يذهب مع علمه إلا إذا خلف كتابا ألفه، أو شريطا سجلت عليه خطبة أو محاضرة، أو طلابا يحملون عنه هذا العلم. فالشيء المحسوس هو ما يدرك بالحواس الخمسة، والشيء المعنوي أي المعقول هو الذي يدرك بالعقل المحض أو يدرك بالقلب. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالحسي والمعنوي. فهناك ما يسمى بتشبيه المحسوس بالمحسوس، وتشبيه المعقول بالمحسوس، وتشبيه المحسوس بالمعقول، وهذا على خلاف الأصل وسيأتي تفصيله، وتشبيه المعقول بالمعقول، سنعرف كل ذلك إن شاء الله تعالى، وأيضا من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال بعض أشعار العرب. وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الكلام سهلا ميسورا على مسامع حضراتكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. كما أسأل الله العلي القدير أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نغتال من تحتنا، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.